المسألة الثانية قول البعض وهم يريدون هذه الشبهة أن الشيخ ربيع وإخوانه من المشايخ يؤثر فيهم من حولهم في إصدار الأحكام على الآخرين. أقول ما أشبه الليلة بالبارحة غير بارد. وهذا السؤال يذكرني بما ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، حين نقل الحافظ الذهبي رحمه الله عن بعض الأئمة، لعله عبد الوهاب الوراق أو غيره، المقصود أن هذا الإمام سئل، فقيل له: لو أن أناسا تكلموا في أبي بكر المروذي وفلان من أصحاب أحمد، أما كان البعد عنهم أفضل؟ فقال: نعم، من تكلم في أصحاب أحمد فهو يتكلم عن خبيئة سوء فاتهمه. ثم قال، وهنا موضع الشاهد، قال: وإنما أراد أحمد، وإنما أراد أحمد. ذكر هذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وفيه قول هذا الإمام الذي سئل عن الذين يطعنون في طلاب الإمام أحمد، قال: وإنما أراد أحمد. فإذا ارتقينا إلى أمر أبعد من هذا، وأن الطعن في التلاميذ هو وسيلة للطعن في حامل الحق، فيذكر الإمام أبو حاتم الرازي شيخ الإسلام رحمه الله أو أبو زرعة، حين سئل عن معاوية فقال: هؤلاء يطعنون في معاوية ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقال: رجل أصحابه أصحاب سوء فهو مثلهم. فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا. فهذا يبين لك أمرا هاما، وهو أن يرمى العالم بالغفلة والجهالة، وأن من حوله من الطلاب هم الذين يوجهونه يمنة ويسرى. فهذا في الحقيقة على سبيل الإجمال هو طعن في حامل السنة، هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل، وهو في الشيخ ربيع الذي جاء السؤال عنه، فإن هذا يتضح أمره من بابين: الباب الأول شهادة العلماء، والباب الثاني استقراء أحوال الإمام في ردوده على أهل البدع، فيضبط لك المسألة هذان البابان: شهادة العلماء ثم استقراء ردود الإمام على من رد عليه من أهل البدع قديما وحديثا. فإذا رجعت إلى الباب الأول وجدت أن أئمة الزمان ممن اتفقت الأمة على جلالتهم وإمامتهم، أعني اتفاق أهل السنة، فإنهم لا يختلفون في الثناء على هذا الإمام وعلى إمامته وعلى تقدمه وعلى حسن معتقده وعلى جلده وجهاده في الرد على أهل البدع، حتى كان يطعن في أقوام غاب حالهم وغاب علمهم عن بعض الأئمة حتى رجع هؤلاء الأئمة إلى قول هذا الإمام الذي أبصر ما غاب عن بعض إخوانه من الأئمة الآخرين. فلو رجعت إلى شهادة ابن باز وإلى شهادة ابن عثيمين وإلى شهادة الألباني وإلى شهادة مقبل وإلى شهادة علماء وقتك من فقهاء العصر وعلى رأسهم الشيخ العلامة الفقيه صالح الفوزان، هؤلاء بماذا يشهدون للرجل؟ يشهدون بإمامته ويشهدون بتقدمه ويشهدون ببروزه، حتى يقول الإمام الألباني: إن حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذا الزمان هو أخونا الشيخ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي، وإن الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم والعلم معه، وإني لا أعرف له فيما سمعت وفيما وقفت عليه من كتبه خطأ واحدا يخالف المنهج السلفي الذي نلتقي نحن وهو عليه. ثم يقول في موضع آخر: ثم الذي يتكلم في أحد هذين الرجلين، يعني ربيعا ومقبلا، يقول هو أحد رجلين، إما جاهل فسبيله التعلم، وإما حاقد وحاسد، وهذا لا سبيل لنا معه إلا أن يقسم الله ظهره أو يهديه. قل أأنتم أعلم أم هؤلاء الأئمة؟ أنتم يا مساكين تقولون هذا رجل يلعب به طلاب العلم الذين حوله، أليس قد قال سيد قطب كنحو هذه المقولة في عثمان حين نقد عثمان وقال: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ خرف، ثم في بعض النسخ أزيلت كلمة خرف، لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ خرف يتلاعب به مروان كما يتلاعب بالكرة. هكذا أهل الانحراف هكذا ينزلون العلماء، كما أنزل سيد قطب عثمان منزلة الرجل الجاهل الخرف المخرف الذي أدركه مروان ويلعب به يمنة ويسرى، هكذا عثمان. فهكذا ينظر إلى الأئمة؟ من الذي يعرف حال الإمام؟ الأئمة الذين مثله. إذن فإذا كان يلعب بربيع من طلبة العلم ومن حوله، إذ قد لعب قبل ذلك بالمزكين له، فلعب بالألباني ولعب بابن باز ولعب بابن عثيمين وبالفوزان صالح وبمقبل، وقس على ذلك ما شئت. هكذا يتأدب الإنسان مع صاحب السنة والعلم؟ هذا أولا. ثانيا، الباب الذي يضبط لك المسألة استقراء ردود الشيخ. الشيخ حين تكلم على رؤوس أهل البدع، تكلم وألف كتبا ونقل كلام المردود عليه بلا زيادة ولا نقص، بل إن عجيب أمر الشيخ الإمام ربيع أنه يراعي فروق الطبعات على المردود عليه، يقول في الطبعة الخامسة كذا وفي الطبعة السادسة كذا وأزيل في الطبعة الثالثة منه كذا، يأتي باختلاف الطبعات. ثم لما رد على هؤلاء المنحرفين قديمهم وحديثهم إنما رد بالحجج والبراهين. ولما اطلع العلماء على ردوده رجع بعضهم عما كان يخفى عليه من قبل. وقالها الإمام الألباني رحمه الله، قال: ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيعا ومن معه كانوا أعرف بحال هؤلاء منا. وماذا يقول الإمام الفقيه العلامة ابن عثيمين حين سئل عن الظلال؟ قال: ليس لي به كبير اطلاع، ولكن يسأل عنه ويسأل عن مثل ذلك الشيخ ربيع، عند الشيخ ربيع خبر القوم. وإذا رجعت إلى فتاوى ابن باز الموجودة المطبوعة، وإذا رجعت إلى كتاب مخاطبات ابن باز أو رسائل ابن باز المتبادلة بينه وبين علماء زمنه، فستجد أكثر من رسالة الشيخ ابن باز يسأل ربيعا عن أقوام ويقول: فنرجو أن تحيطونا علما بما تعرفون من حال هؤلاء. يعني كل هؤلاء غفلوا، وكل هؤلاء تغافلوا أن الرجل يلعب به ممن حوله، حتى ظهر صبيان فقالوا بأن ربيعا وأشياخ أهل السنة يؤثر عليهم من حولهم من الطلاب. فإذا لم يكن هذا هو طعن في الأئمة فلا أعلم ما هو الطعن. هذا ما يحضرني في هذه المسألة. بسم الله. بالنسبة لأشياء إفادة لما ذكره الشيخ، ذكر السجزي رحمه الله في رسالة أهل زبيد ردع الأشاعرة في إثبات الحرف والصوت، أن ذلك المكي الذي كان يقصده أبو ذر الهروي قال: كان يقول أحمد بن حنبل رجل صالح، ولكنه بلي بأصحاب سوء ينقلون عنه الأقوال. فقال السجزي رحمه الله: هذا إنما أراد أحمد، ولكنه اتقى وتستر بالطعن في أصحاب أحمد الذين ينقلون علمه. الأمر الثاني اللي أشار إليه الشيخ وهو الباب الثاني أن تنظروا في ردوده، فأن الشيخ ينقل، ولعلي بس أقرب الباب بشيء أوسع، أقول: ائتوني بشخص من مجموع من رد عليهم الشيخ ربيع أطال الله في عمره وأصلح له عمله وماله وولده، ائتوني بخلال هذه المرحلة الذين رد عليهم بأشخاصهم أنه اعتمد في رد من ردوده على بعض طلابه ومن أخبره، وإن كان أصل الأخذ بخبر الثقة مقرر معتمد، وهل كان الدين كله نقل إلينا بأخبار الثقات؟ وأئمتنا المتقدمين ما كانوا جل ما كانوا يجرحون بأخبار الثقات، يجرحون فلان أو فلانا، ولكن مع ذلك الشيخ ترك هذا المسلك الجائز واتجه مباشرة إلى أنه لم ينقد أحدا في كتاب مطبوع ولم يحذر من أحد إلا بشيء مزبور كاتبه ويوزعه مجانا أو يوزعه أتباعه ويبيعونه. هذه النقطة اللي أراد الشيخ أن يلفت نظرنا إليها، وهو أن ائتونا بمثال، دعوا الكلام العمومات هذه، دعوا هذا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لكم موعد عند الله تبارك وتعالى، لن تنفعكم أحزابكم ولا جماهيركم ولا جماعاتكم ولا جمعياتكم ولا أموالكم، والله ما تنفعكم عند الله عز وجل. وقد جئتم تحملون أوزار أهل العلم بظلمهم وافترائه والافتراء عليهم. ائتونا بواحد واحد، من سيد قطب إلى عبد الرحمن عبد الخالق إلى علي حسن إلى إبراهيم الرحيلي إلى أي شخص خصصه الشيخ ربيع بكتاب، ائتونا أنه بنى رده على قال لي فلان وأخبرني فلان، يلا واحد بس، كله من الكتب اللي يوزعونها مجان وتطبع وتشرح عندكم في الكويت، كتب توزع، ما تمشي من بعيد، ما اعتمد على نقل ثقة، وإن كان الاعتماد على نقل الثقة الصحيح الثقة معروف. ولهذا الذين سلكوا هذا المسلك أين نهاياتهم؟ يوم تكلم الشيخ ربيع والمشايخ في أبي الحسن المأربي المصري، ماذا قال أسامة القوصي حينها؟ غضبا لأبي الحسن ثم وده غضب إلى حالة أعوذ بالله، نسأل الله حسن الختام. قال هؤلاء الذين حول المشايخ الشيخ ربيع اللي حول هؤلاء أتبع ذوي الخويصرة. جيد، نحن لا ننكر بل نؤمن ونعتقد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما من نبي ابتعثه الله ولا ملك إلا كانت له بطانتان، بطانة تحثه على الخير وتدعو إليه وبطانة شر تدعوه إلى الشر. هذا نؤمن به الحديث النبوي، ولكن السؤال أين التعيين والتعيين على فلان وفلان أن بطانته شر وأنها أثرت عليه؟ الأثر يظهر في أقواله وأفعاله وكتبه، فأروني واحدة. بل عندكم أناس ممن عندهم بلاء كثير ويعرف الشيخ بلاءهم من مشافهته معهم ومن نقل ثقات طلابه إليه عنهم، ومع ذلك لم يصدر ردا ولا بيانا ولا كتابة. أما هذا ويش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ لو علم الذين يصدرون هذه التهمة لعلموا أن الشيخ ربيعا وإخوانه الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وغيرهم أنهم تبلغهم عن هؤلاء بأعيانهم من نقل الثقات أشياء كثيرة، ولكنهم لا يبدون، أليس كذلك؟ لماذا؟ يقول الناس ما قبلت وقد نقلنا بالجزء والصفحة والطبعات كما ذكر الشيخ حفظه الله، فكيف الآن إذا نقلت وقلت أخبرني فلان وأخبرني فلان؟ وخصوصا في هذا الباب أستاذه وفارس ميدانه أبو محمد ربيع بن هادي وفقه الله. هات نبرهان. الأمر الثالث، تنبيه الثالث بالنسبة، ما أدري، بالنسبة للرسائل بين الشيخ بن باز والشيخ ربيع المعروفة موجودة ونشرت في بعض المواقع كالسحاب وغيره، وهي تقريبا 3 أو 4 رسائل يسأله عن أناس بأعيانهم وأناس يطالبه بالرد عليهم، يطالبه بالرد عليهم. فما أدري سيعدون الشيخ بن باز من قمة المتعصبين لربيع، يكتب له يقول له أرجو أن ترد على فلان، وأرجو أن تكتب لي بما عندك من ملاحظات على المودودي، وأرجو أن تكتب لي بما عندك على فلان. فإذا كان تعصب فيه مثل هذا الإمام الجبل فلا نفر أن نوصف به. لكنه لا أعرف أن هذه 3 الرسائل في المجموع الذي جمعه محمد إبراهيم الحمد والموسى، محمد الموسى اللي هو مجلد رسائل الشيخ، بل ثمت رسائل بين الشيخ وبين جل من المشايخ السلفيين لم يودعوها، لم يودعوها. بين الشيخ بن باز والشيخ النجمي رسائل، بين الشيخ بن باز والشيخ محمد بن هادي رسائل شخصية كثيرة، بين الشيخ بن باز والشيخ ربيع رسائل، ولكن حسب اطلاعي على الطبعة الأولى تحاشوا رسائله مع السلفيين. فما أدري الشيخ في كتاب، أما ذات المراسلات هذه فهي يعني مطبوعة، أنا فقط من باب إيش يعني حفظ معلومتنا التي نذكرها وحفظ شيخنا حفظه الله وحفظ إخواننا. فالذي أعرف أنها مفردة لم يودعها الجامعان، وهذا أيضا يحط علامات إيش ها إيه كبيرة جدا، يعني بكبر البوابة حق المدخل. كيف تقولون مجموع رسائل الشيخ من باب ورسالته مع المشايخ والعلماء والمفكرين وجيتم عند هؤلاء علماء السنة فتحاشيتم رسائله إليهم؟ يعني كان يرسلها الشيخ سري ها ما أتوا بها؟ فهذا أمر، هذا اللي أحببت أني 3 نقاط أحببت أن أنبه عليه.